تؤتين النبوة، فربنا بقى الحكاية مش نافعة، عشاه ذلك سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، يقول اليهود ذلك، فأعطاه النبوة، فقام سيدنا يعقوب مشي تابه بقى، فطلع ربنا إلى الملأ الأعلى وقرر. إذا وصلنا إلى هذا التطور بدأت الأمور تفسد، العقل نفسه يصبح يجيز على الله تعالى أمورا كثيرة، ولذلك اليهود بدأوا يقولون يد الله مغلولة، وبدأوا يقولون الله فقير ونحن أغنياء، وبدأوا يقولون إن الله يقسم يومه أربعة أرباع، يلعب مع الحوت ربع فيهم، يلعب مع الحوت في البحر، وربع ثاني يقعد يتعلم الدين من رهبان بني إسرائيل، والربع الثالث يلعب فيها الظهر مع مش عارف مين، والربع الرابع أنا كنت حكيت لكم الأربع أرباع دول قبل كده. على كل حال الواقع أن هذه الديانات أفسدت العقول، فلما جاء الإسلام جاء بمنطق مختلف، منطق يقول إن الله تعالى عزيز. ولذلك لما جاءت في غزوة الأحزاب وقام النبي صلى الله عليه وسلم من رقدته أو من اعتزاله، قام وهو يفكر في منطق الحرب. شوف الإسلام، أنا بقول لك كيف دافع عن غير المسلمين، وكيف دافع عن حرياتهم في العقيدة، وكيف أتى بعقيدة صحيحة، لكن منطق الحرب غير كده، منطق الحرب منطق شدة. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم قرر أن يفعل أمرين معا، وأن يزيد عليهما أمرين آخرين. قرر النبي صلى الله عليه وسلم الجيش اللي قدامي ده 10,000 مقاتل مشرك، منهم 6,000 مع قبيلة اسمها غطفان، و4,000 مع قبيلة اسمها قريش. طب ما أنا لو قدرت إن أنا أرد غطفان وترجع أصبحت قريش 4,000، حتى لو دخلت علينا المدينة من عند ديار بني قريظة نستطيع أن نواجهها إن شاء الله. ويبقى غطفان مشيت وأصبحت الحالة أهدى. ولذلك اوعوا يا اخوانا تكونوا بتعتمدوا في تصوراتكم على النصرة الغيبية في الحسابات. أنا أعتمد على النصرة الغيبية، إن ربنا هينصرني بالملائكة، هينصرني بالرياح، هينصرني بالرعب في قلوب أعدائي، هينصرني بالمطر، لكن هذا في مجال الأمل، في مجال الإيمان. لكن في مجال الحسابات لازم أحسب حساباتي كما لو كنت ماديا 100%. إنما المسلم يقول إن شاء الله ربنا هيصلح الأحوال وتنتهي المسألة، هذا هو بداية الفساد وبداية الانحراف في التصور الإسلامي. إنما التصور الإسلامي الصحيح إنك تحسب حساباتك مضبوطة 100%. فقام النبي صلى الله عليه وسلم ونادى قادة المدينة، قادة الأنصار هم أهل المدينة نفسه، قال لهم اسمعوا، وأنا أعبر لكم بالتعبير الدارج، اسمعوا أنا شايف الأحزاب قد تجمعت، فما رأيكم؟ لقد أعددت لهم معاهدة أصالحهم، أصالح غطفان فيها على أن تعود، ولها ثلث ثمار المدينة، ثلث ثمار المدينة. طيب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت بتستشير أهل المدينة وحدهم ليه؟ أين المهاجرون؟ إن الثمار دي أصلا يملكها الأنصار، والمدينة الآن محاصرة من المشركين للقضاء على يثرب. الصداع فينا ممكن يأتي من عند الأنصار، هم بيقولوا يا دي مصيبة. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أن يقوي نفوس الأنصار وأن يضعف نفوس غطفان، فأرسل إلى غطفان بمشروع أو بعرض، ما رأيكم لو حدث كذا؟ ونادى في الأنصار بهذا الكلام، فإذا بالرجل العظيم عملاق الإسلام سعد بن معاذ يقول له يا رسول الله هذا أمر تصنعه لنا أم هو وحي أوحى الله تعالى به إليك فلا نستطيع إلا أن نقبله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم بل هو أمر أصنعه لكم لما رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحد. فآم سيدنا سعد بن معاذ: أرجو يا معشر المسلمين أن تتعلموا والله كيف تكون النفس الحرة الأبية. سعد بن معاذ ما بيتكلمش في الوسع، ده بلده إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وهو رئيس الناس، هو اللي هيبقى مسؤول عما يحدث. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما قال كده سعد بن معاذ قال: يا رسول الله، لقد كنا نحن وهؤلاء على شرك وجاهلية قبل أن يكرمنا الله بك، كنا بنعبد أصنام ونأكل ميتة ونأكل الربا، وكانت حالتنا حالة، وما كانوا يطمعون أن يأخذوا منا تمرة من ثمار المدينة إلا بيعا لبعلهم أو إكرام ضيف أو كل ذلك حتى يظهرنا الله عليه. هذا الرجل يا إخواني، أنتم لو دققتوا في هذه العبارة هتلاقوه لم يعتز بأنه يثربي ولا بأنه أوتي ولا بأي عصبية، وإنما اعتز بالله. قال: إحنا كنا إحنا وهم في جاهلية، الآن أكرمنا الله بالإسلام، كيف يكون ذلك؟ ثم قال: لن يكون ذلك حتى يظهرنا الله عليه، فاعتمد على نصر الله. ولذلك أنا في اعتقادي، وقلت لكم هذا باستمرار، أن الأزمة التي تحدث في الغزوة تعتصر المسلمين كما زي بالضبط ورشة الذهب، تلاقيه بيخلص النار على الذهب حتى الذهب اللي خارج من الأرض مختلط بما في الأرض من رصاص ومن غيره وغيره وغيره معادن أخرى، فيسلطون عليه النار لحد ما يصفوا الذهب حتى يصير الذهب الإبريز، الذهب الصافي الخالص المصفى الذي ليست فيه شبهة، وبعد كده يرجعوا يعملوا عمليات مرة أخرى اختبار له حتى يصفى تماما يبقى ذهب خالص. فالمسلم يعتصر حتى يصير بهذه الصورة ذهبا خالصا إنسان ليس فيه شائبة. فسيدنا ولذلك بيت الشعر اللي قلته لكم المرة اللي فاتت: جزى الله الشدائد كل خير وإن أدت إلى كرب وضيقي، وما مدحي لها حبا ولكن عرفت بها عدوي من صديقي، هي التي جعلت هؤلاء المسلمين أصفياء لله رب العالمين فعلا. ورفضت المعاهدة، عارف المعاهدة الصغيرة الكلمتين البساط اللي أنا قلته لكم دلوقتي دول عملوا إيه؟ أولا ضربت فرقة في جيش المشركين لدرجة أنه 60% من هذا الجيش حدث نفسه ومنى نفسه بالثروة الطائلة اللي هتجيلهم نتيجة أمر المدينة، وحدث نفسه ان البقاء في الصحراء ومش عارفين ندخل المدينة هينتهي ونرجع واحنا محملين كمان بالخيرات، وكفاية ان احنا نقول اننا عدنا من عند محمد وقد اخذنا منهم التمر من فوق النهر. خلوا بالكم ان الطمع لو دخل النفس وبعدين ما شبعتش النفس يترك خيبة امل ووهن على طول. انا كنت رايح من اجل، انتوا عارفين القصة اللطيفة التي تقول ان رجلا وجد نخلة او شجرة عظيمة تعبد من دون الله فقرر ان يقطعها، وقال كيف تعبد شجرة من دون الله، واخذ سيفه وغدا الى الشجرة ليقطعها، فقابله الشيطان في الطريق وقال له: الى اين؟ قال: الى شجرة كذا لاقطعها فانها تعبد من دون الله، كيف يعبدون شجرة ويتركون الله رب العالمين؟ فقال: لن اتركك تقطع شجرتنا. وتعارك خلف الشيطان معه هو، فالرجل في كل مرة يقهر الشيطان ويقوم الشيطان فالرجل يقهره ويقوم الشيطان فيقهره الرجل العادي، حتى اذا كانت الثالثة قال الشيطان: إني أدلك على ما هو خير لك من قطع الشجرة، فإنك إن قطعتها قتلوك وأعادوا الشجرة وعبدوها، ولكني أنت رجل فقير أعطيك في كل يوم في كل صباح درهمين تأكل بدرهم وتتصدق بدرهم، فهي قربة إلى الله وإغناء لأهلك، إيه رأيك؟ فدخل الطمع نفس العابد وأخذ الدرهمين من الشيطان، ووعده الشيطان كل يوم الصبح يجد تحت الوسادة درهمين. أول يوم لقى الدرهمين، ثاني يوم لم يجد الدرهمين، فاغتاب وغدا بالسيف إلى الشجرة، فقابله الشيطان لن أدعك تقطعها. قال له هقطعها، صلى تقول لي 100 درهم هقطعها. فتعارك، فإذا بالشيطان هو الذي يقهر العبد مرة واثنين وثلاثة. فتعجب العبد، إذا لست أنت الذي قهرتك منذ يومين؟ قال إنك يومئذ خرجت غاضبا لله، فما كان لي أن أستطيع أن أمنعك، أما اليوم فقد خرجت غاضبا للدرهمين. فالإنسان إذا دخله الطمع ثم لم يشبع من وراء ما طمع تلاقيه يضعف. ولذلك كل من الناس متعلقة بالله يديلهم فلوس كل سنة طيبين، يفضلوا خايفين. انت تلاقي الموظف خايف على الوظيفة، خايف من اي حاجة صغيرة قد كده، وساعات يخاف يتحط في تقريره السري انه وجه له انذار. ما هي العقوبات كده، العقوبة الادارية ممكن تبقى انذار، ممكن تبقى حاجة اسمها ايه لفت نظر، يجيب وسائط ضخمة عشان ما يتحطش لفت النظر، لانه بيفرق مثلا في المعاش في الاخر 5-6 جنيه ولا حاجة اذا كان في عقوبة في الملابس او ما فيش. فاذا استولى الطمع على الناس هجروا كلمة الحق. غطفان اول ما وجدت الطمع وبدأت تتحدث فيه ضعفت نفوسها، ودب بينها وبين قريش شيء من الشقاق والشك وعدم الثقة. بينما المسلمون لما طرحت عليهم هذه القضية ورفضوها ازدادوا قوة. إننا كان بوسعنا أن نرد ثلثي الجيش، مش 30% من الجيش اللي جاي علشان يقهرنا، كنا نقدر نرده بالثمار، لكننا أثرنا القوة. فحينئذ قويت عزيمة الجيش، ودب شيء من الثقة في صدور المؤمنين. وحينئذ جاء رجل، لما وجد الواحد بقى من غطفان لقى الناس اللي حواليه مش بتوع مبدأ ولا عقيدة، دول كانوا هيرجعوا عشان شوية بلح، فتفكر في الأمر وأسلم، وخرج من وسط الجيش وتسلل وذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. قال يا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا الرجل طبعا لما تعرفوا اسمه وتعرفوا قصته اسمه نعيم ابن مسعود. نعيم ابن مسعود لما أسلم ما كانش حد إطلاقا يعرف أنه أسلم. وهنا تظهر فكرة الإسلامية الجديدة، أنه في مجال الحرب، الحرب خدعة، والكذب انتوا عارفين الكذبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن العبد لا يتفوه بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فتهوي به في النار 70 خريفا. وقال إن الكذبة لتكتب كذبة وإن الكذيبة لتكتب كذيبة. وقال ما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وقال إن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. وقال الصدق منج وإن بدت فيه الهلكة، الصدق منج وإن بدت فيه الهلكة، والكذب مهلك وإن بدت فيه النجاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يطبع المؤمن، يعني قد يطبع المؤمن على أي صفة وأي خصلة من الخصال كلها إلا الخيانة والكذب، لا يمكن أن يكون المؤمن كذابا. وسئل هل يمكن أن يكون المؤمن فيه صفة كذا؟ قال قد يكون. هل ممكن يكون فيه صفة كذا؟ قال قد يكون. هل ممكن يكون فيه صفة كذا؟ قد يكون. هل يكون المؤمن كذابا؟ قال لا يكون، مستحيل. لا.